بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. أما بعد، فلقد رأينا في الحصة الماضية حديثين من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أولهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وقد شرحنا معنى هذا أو هذين الحديثين. أولهما أو من المعنى، قلنا أن العارية هي على اختلاف في تفسيرها من طرف العلماء رحمهم الله، فعند مالك رحمه الله هي النخلة يعطيها الرجل يعيرها الرجل للفقير، نخلة يعيرها للفقير يأكل منها الرطب الذي فيها، لكن أصل النخلة تبقى لصاحب البستان، ولكن صاحب البستان قد يتضرر من دخول هذا الفقير عليه كل مرة، لأنه كما قلنا في زمن الثمار يخرج الرجل مع أهله وبناته ونسائه إلى البستان، إلى الحائط، يعني البستان النخيل، فيتضرر من دخول الأجنبي عليه. أو قلنا بمعنى آخر أن ليس بالضروري أن يعيرها أو يعطيها الغني للفقير، وإنما يكون موسم الرطب، فيشتاق الفقراء أن يأكلوا أو يتفكهوا بالرطب، أن يتفكهوا بالرطب، وما عندهم بما يشترون، بقي لهم التمر من العام السابق أو من الموسم السابق، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب خرصا، يعني يقدرون، يأتون بالخبير فيقدر ما على النخلة فيقول هذه النخلة فيها كذا كيل من الرطب، وإذا يبس يصير فيه كذا كيل من التمر اليابس أو الجاف، فيقدر هذا فيعطيه الذي يريد أن يتفكه بالرطب، يعطيه من التمر الجاف مقدار ما خرص ذلك المقدر، ذلك الخبير، ما في تلك النخلة، ويتبايعان، هذا يسلم له التمر الجاف وهذا يخلي بينه وبين النخلة كما قلنا في الحصة الماضية، وجعلوا لها شروطا. على تفسير مالك رحمه الله، مالك رحمه الله يقول هذه الصورة، شراء الرطب بالتمر، لا يجوز إلا لصاحب البستان، لأنه هو الذي يتضرر. أن تشتري رطب بتمر لا يجوز كما قلنا لأن هذا التمر من الأمور الأموال الربوية التي يجب فيها التماثل والتقابض. وبما أنه هو تضرر فالشريعة تريد أن ترفع عنه الضرر. طيب ما عندك أنت أموال حتى تشتري هذا اشتريها، أما غير صاحب البستان لابد وأن يشتريها بالنقود بالأموال. أما على قول جمهور العلماء فيجوز أي واحد صاحب البستان أو غيره أن يشتريها بالتمر حتى ولو كان يعني غير صاحب البستان، ولكن اشترطوا أن لا يكون عنده نقود. أما إذا كان عنده نقود لابد أن يشتري بالنقود. أما إذا ما عنده نقود وحابب يتفكه بالرطب وعنده تمر جاف وفيه الكيل اللي هو 4 أوسق أو 5 أوسق على الخلاف الذي ذكرنا في الحصة الماضية، يجوز له في هذه الحالة أن يشتري كما ذكرنا اليوم إن شاء الله. هذه فقط خلاصة على ما رأيناه، وقلنا أن بيع الرطب رح يدخل هو هذا مستثنى من بيع المزابنة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه حالات يعني جعلت فيها الشريعة متنفس للناس، لأن الله كما أخبرنا في القرآن يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر سبحانه وتعالى، وأن ربنا سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. وهذه كما ترون ولسه في أحكام أخرى كثيرة تبين رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، وأن المنتسب لهذا الدين والمعتقد له والسائر على نهجه إن شاء الله لا يجد نفسه في ضيق ولا حرج أبدا، لا يجد نفسه في ضيق ولا حرج أبدا. أحكام الشريعة أحكام سهلة يسيرة، يعني لا تشق على أحد ولا تحرج أحد، وأدلة كثيرة من القرآن والسنة كما قال عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال هلك المتنطعون، وقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، وغيرها من الأدلة السنية أو القرآنية تبين أن ديننا دين يسر وخير، يعني أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. اليوم إن شاء الله نرى حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب، وكنا قد قرأنا عليكم في الحصة الماضية، اليوم إن شاء الله نشرحه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ولمسلم ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. موضوعنا اليوم أيها الإخوة الكرام حول نوع من أنواع البيوع وهو بيع الأشجار، سواء كانت نخيل أو كانت أشجار مثمرة أخرى كما سنعرف نعرف إن شاء الله. هذا إنسان عنده نخل، إما بستان واحد أو أكثر من بستان، أنا باش نتصوره صورة، إما عنده بستان أو أكثر من بستان وعنده نخيل. هذا النخيل إما أنه يلقحها، كيف يأبرها؟ يعني التأبير والتلقيح، يعني يجي هو ليعرف هذا الخدمة هذه الحرفة، يطلع يشق النخلة ويحط لها لقاح ذكر حتى تثمر، لأنه كما عرفنا في الحصة الماضية أن الله سبحانه وتعالى خلق كل ما على الوجود خلقه من زوجين، قال ومن كل خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، وقال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسكم ومما لا تعلمون. فيأتي بلقاح ذكر يجعله في النخلة الأنثى، لأن الحديث تعنا هنا يحكي عن النخلة الأنثى ما على النخلة الذكر، لأن في نخلة أنثى ونخلة ذكر، فإحنا موضوعنا عن النخلة الأنثى. هذا النخلة الأنثى يجي هذا صاحب البستان يشق النخلة الأنثى ويضع فيها لقاح نخل ذكر، وليس شرطا أن يضع اللقاح في جميع النخيل، بل أنه يضع في بعضها ويشق بعضها يعني ثم تأتي الرياح وتنقل اللقاح من شجرة إلى أخرى أو بطريقة يريدها الله سبحانه وتعالى. لأن أحيانا سبحان الله ربي كريم، ربي سبحانه وتعالى يجعل أسباب لأي شيء يريده، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابا. أحيانا سبحان الله قديما كنت رأيت في شريط من الأشرطة العلمية المتعلقة بالنباتات، يعني في نوع من الزهور تأتي النحلة وتقع على الزهرة التي تشدها بريحها الطيب وبأريجها يعني الطيب، وفي جدار تلك الزهرة هناك مادة لزجة، يعني سبحان الله مادة يعني إذا مشت عليها النحلة كما نقول إحنا تزلق يعني لزجة، فجي النحلة نازلة في جدار الزهرة فتنزلق إلى تحت فتأكل من الرحيق، هي لا تبالي، لكن عندما تشبع وتجمع ما أرادت جمعه تريد أن تصعد فلا تستطيع لأن الجدار لزج، كلما حاولت صعود انزلقت، كلما حاولت انزلقت، وهكذا. ربنا سبحانه وتعالى خلق في تلك الزهرة قناة طريق آخر ليس فيه مادة لزجة، فتجد النحلة نفسها مضطرة أن تسلك ذلك السبيل، لكن في فتحته هناك بذرة لاصقة في جدار تلك القناة، سبحان الله على قدر ظهر النحلة، فتحاول النحلة أن تخرج فتلصق البذرة على ظهرها بقدرة القادر سبحانه وتعالى، فتطير بها النحلة ثم تجف في الهواء وتسقط البذرة وتنبت في مكان آخر. ربنا سبحانه وتعالى، أو يأتي البقرة تأكل من هنا و يعني تخرج بعد ذلك من بطنها في مكان آخر، أو الطيور تأكل من هنا وتنقل من هنا، أو ربما النحلة يعني تأخذ يعني عندما تقف في الزهرة تأخذ من لقاح الذكر فتنتقل إلى زهرة أنثى فتلقيه، وهكذا وهكذا تستمر الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد. فالطريقة يستعملونها البشر الآن في إصلاح بساتينهم، لأن أول ما يقوم به المزارع أو هذا صاحب البستان أول ما يقوم به هو أن يلقح أو يؤبر هذه النخيل، لأن كل إنسان لماذا غرس النخيل؟ يريد منها الثمرة، ولا تتم الثمرة إلا بتلقيح النخلة، فيقومون بتلقيحها. إذن هو إما أن يلقح بعض، يؤبر بعض النخيل والبعض الآخر لا يؤبره، أو يؤبر الكل، أو يؤبر بستان عنده بساتين أكثر يؤبر بستان وبستان آخر لا يؤبره، هذه أحوال، وهذه كلها سنعرفها لأنها لها علاقة بالحكم الشرعي. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتحدث عن رجل يريد أن يبيع نخلا، وهذا الرجل أبر نخيله، يعني ما دام أبرها فهي ستؤتي إن شاء الله ثمارها. لمن هذه الثمرة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثمرة للبائع، أنت اشتريت مني نخلة لك النخلة لكن الثمار هي لي، تتركني حتى تنضج ويأتي وقت الجداد وأنا أقطعها وأخذها بعدين النخلة هي لك، لكن قبل ذلك ليس لك أن تطالبني بشيء، اللهم إلا عند البيع عندما نتبايع أنت تشترط شرطا تقول أشتري منك النخلة بتمرها يعني بالثمار التي فيها، أو أشتري منك البستان يعني مثلا بستان برتقال أشجار برتقال أشتريها منك مع البرتقال الذي فيها، سواء بدأ البرتقال يخرج أو لم يخرج بعد لكن بدأت الزهور وإلى غير ذلك. هذه أحيبقى نحن موضوع حكينا عليه، وهو قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحه، وصلاحها كيف يختلف، التمر حتى يحمر أو يصفر، العنب مثلا حتى يصفر أو يلين يصير لينا أو يحلو يعني يصير فيه ماء الحلو يكون قد نضج، أو الحب والزرع حتى يشتد، عندما يشتد الزرع يكون قد صلح. فإذا جمهور العلماء على هذا الطريق أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، هناك صور مستثنات، يعني صور خارجة عن هذا الحكم العام، مثل هذه الصورة، مثل هذه الصورة يجوز أن يشتري هذا البائع الثمار وهي في النخلة، يشتريها ولو قبل بدو صلاحها، ولكن ليست استقلالا، ليست استقلالا، وإنما يعني تبعا للنخلة. يعني لما يقول لك أنا ما اشتريتش الثمار، أنا اشتريت النخلة وهي فيها ثمار، يعني أما أن يتوجه إلى الثمار يشتريها استقلالا هذا لا يجوز، لأن نفسها عن شراء الثمار قبل بدو أو بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ولكن هو اشترى النخلة بثمارها، وإن كانت الثمار لم يبدو صلاحها بعد، ولكن هو يقول أنا لم أشتري الثمار استقلالا وإنما اشتريت النخلة وجاءت الثمار تبعا للنخلة. مثل مثلا النعجة إذا كانت حامل فزكاة الشاة وزكاة لجنينها، يعني بعد ما نذبحوها ونسرخوها ونخرج ما في بطنها نلقاو جنين، يجوز أكله لا يجوز؟ يجوز أكله، لأن زكاة أمه وزكاة له، بخلاف المستقل المنفصل عنها ليس حكمه حكمها، بل لها حكمه وله حكم آخر. لو ذبحنا شاة لا نقول أن خروفها هذا الذي ولدته كأنه ذبح يجوز لنا أن نأكله ولو مات، هذا لا يجوز، لكن ما في بطنها هو تابع له، والقاعدة الفقهية تقول التابع تابع، التابع تابع، يعني يتبعه في الحكم. هذا التصور لهذا الموضوع نحاول إن شاء الله أن نشرحه كما شرح العلماء. لا، هو قلنا إما أنه يشقها ويضع هو فيها التلقيح، أو يشقها هو، أو تكون هي مشقوقة وتلقح بالريح وكذا، فجاء يعني بعد التأبير نهى نفس هذا الحكم الذي نحكي عنه. نفسها ينتظرها حتى تقرأ، أما إذا كان هو حينها يسمش حتى يقرأ يأخذ شمروخ من الذكارة، يأخذ شمروخ واحد ويضعه عندما تحل، يأخذ ثم تحل لأن ما تذكرش. أما قولك على أن يذكر جزء من الحوش من الحوش ما يجيبش يجيب صيش نسميه واحد صيش يبقى للدوش ما يبلغش، فساعة النخلة تجيب في آخر مهما تجيب عشرون بعد ما ذكرها عاشت لها النخلة ليس فيها 20 ولا 30 متر طولة، خليها صيش تبعد حتى الخليفة ما تجيبش. هذا يعني هذا أهل الخبرة و... نعم أكيد أكيد، يعني كما قال سيدنا علي رضي الله عنه قيمة كل إنسان ما يتقنه، فكل إنسان له خبر وعلم بموضوع. نحن سنحكي إن شاء الله عن هذا الموضوع يتضح لنا الكلام بإذن الله رب العالمين. أولا كما قلنا التأبير تقول أبرت النخلة آبوره، تقول أبرت النخلة آبورها، يعني قال أبرت النخلة آبورها أبرا، هي على وزن أكلت، تقول أكلته آكله أكلا، أكلته آكله أكلا، أبرته آبوره أبرا، شايف؟ وإما تكون مشددة أبرت النخلة تأبيرا، أبرتها أؤبرها تأبيرا، ومعناها التلقيح، معناه تلقيح الأنثى بالذكر حتى يأتي ثمارها بإذن الله رب العالمين. هنا قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن أقف عندها لأنها تعلمنا شيئا من دين الله وهو مهم جدا يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن طلحة عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمروا على ناس وهم على رؤوس النخل، فقال ما يصنع هؤلاء؟ ليكن في علمكم أن أهل مكة لم يكونوا مزارعين، أهل المدينة اللي كان عندهم بساتين وكانت عندهم مزارع، فأهل مكة لم يكن لهم خبرة كبيرة بما يتعلق بالأرض والزراعة إلى غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يعني يلقحون النخيل، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا، ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبر بذلك فتركوه. أخبروا، جاءهم خبر بأن الرسول قال: ما أظن أنه يغني شيئا. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الناس قد تركوا تأبير نخيلهم، فقال: إن كان يفعلهم ذلك فليصنعوه، إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لا أكذب على الله عز وجل. والحديث أخرجه مسلم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يمر على ناس وهم على رؤوس النخيل فيقول لصاحبه: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يؤبرون النخل، يلقحونه، يأخذون من الذكر ويضعون في الأنثى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن أن ذلك يغني شيئا، فأخبر بذلك فتركوا التأبير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان يفعلهم فإن كان ينفعهم فليفعلوه، إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن ما حدثتكم به عن الله فخذوا فإني لا أكذب عن الله عز وجل، فإني لا أكذب على الله عز وجل. حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون، يعني مر بهم وهم يلقحون في نخيلهم، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. هذا رجل من مكة قرشي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل المدينة الخبراء بالأرض وبشغل الأرض، قال: لو لم تلقحونه لصلح، يعني يخرج ثمر كذلك. قال: فخرج شيصا، خرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ يعني مش فيه النخل تاعكم، الثمار هذه صغيرة وكذا. قالوا: قلت كذا وكذا، يعني ما قلت أنت يعني لو لم تفعلوا لصلح. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم، أنتم أعلم بأمر دنياكم. والحديث أيضا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. ماذا نستفيد من هذا أيها الإخوة الكرام؟ نستفيد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء هو رسول من الله رب العالمين، أرسله الله بالهدى والنور والبينات ليخرج الناس من ظلمات الشرك والضلال إلى نور الإيمان والتوحيد وطاعة الله رب العالمين. نستفيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، أنه صلى الله عليه وسلم بشر، ينسى كما ينسى البشر ويخطئ كما يخطئ البشر في أمور التي هي من الأمور المباحة أو الأمور التي لا علاقة لها بالدين، أما ما كان له علاقة بالدين فهو صلى الله عليه وسلم معصوم، عصمه الله سبحانه وتعالى في تبليغ دينه للناس، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب. وهنا يحتمل أن يكون قوله فإني لا أكذب على الله بمعنى لا أخطئ، لأن العرب أهل الحجاز إذا يطلقون الكذب ويريدون به الخطأ، يقول كذب فلان بمعنى أخطأ، ولا يريدون به الكذب وهو القول على خلاف الواقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم فلا يخطئ عن الله فيما بلغ عن الله، فهو بشر صلى الله عليه وسلم، وهذا يدفعنا إلى القول بأنه لا يجوز تعظيمه صلى الله عليه وسلم بما ليس هو من حقه، كأن تجعل له صفة من صفات الربوبية أو تصفه بصفة من صفات الألوهية، بل هو بشر كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه لما قالوا: يا رسول الله أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. يعني وفي رواية أخرى قال: فإني لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله سبحانه وتعالى فيها. وقال في حديث آخر: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، يعني لا تبالغوا فيه كما بالغت النصارى في عيسى بن مريم فقالوا هو ابن الله وقالوا هو الله وغير ذلك، إنما أنا عبد الله ورسوله. وجاء التصريح بذلك في القرآن، فقال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هو بشر ومثل البشر، إلا أن الله سبحانه وتعالى فضله بالرسالة، والرسالة التي فضله الله بها لم تكن عن طريق اجتهاد يعني اتخاذ أسباب حتى وصل إلى الرسالة، بل هي محض تفضل وإكرام من الله، اصطفاه الله سبحانه وتعالى. ومهما اجتهد الإنسان ومهما بلغ في الاجتهاد فلن يصل أبدا إلى درجة النبوة أو الرسالة إلا إذا خصه الله سبحانه وتعالى بذلك. هذه يعني لما تكلمنا عن التأبير فذكرنا هذه الفائدة لنعلم أن المبالغات التي تقع في النبي صلى الله عليه وسلم ويقع فيها كثير من الناس هذه من الخطأ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وأن خلاف ذلك يجر الناس إلى المشاكل القبيحة. وكنا قد تحدثنا عن المولد وبدعة الاحتفال التي يقع فيها الناس إلى غير ذلك، وسبحان الله لازلنا نسمع الآن فيما يحدث في منطقة بريان وغيرها، يعني بين الإباضية وغيرهم، يعني من الاقتتال، وكان سببه هذا الأمر اللي هو أوله كان معصية، سببه كانت المفرقعات والألعاب النارية، فما زال الآن في أرواح يعني قتلت أو أزهقت وفي جروح وغير ذلك، إلى الآن لا زال هذا المشكل قائم بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنهم الشر والسوء وأن يردنا وإياهم إلى الخير. لكن الإنسان ينتبه، لأن مخالفة أمر الله سبحانه تجر إلى الفتنة، تجر إلى العذاب الأليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه لنا ولكم السلام والعافية. يقول الشيخ رحمه الله: أول العمل في ثمرة النخل هو تلقيحه، ولهذا فإن الشارع أناط به الحكم، يعني جعل الحكم معلق بتأبير النخل وهو تلقيحه. فمن باع أصول نخل، يعني باع النخلة أصولها لا ثمارها، فمن باع أصول النخل فإن كانت الثمرة مؤبرة يعني قد لقحت، قد عمل بها صاحبها واستشرفت نفسه لها، يعني تطلع إليها ورغب فيها، قال: فهي للبائع مبقاة على أصولها إلى أواني جذاذها، يعني تبقى على الأصول على النخلة حتى يأتي وقت القطع فيقطعها فيقطعها ويأخذها. وإن لم تؤبر، يعني إن لم تلقح وباع النخل قبل تلقيحها، فهي داخلة في بيع الأصول، يعني حتى لو بعد ذلك خرجت يعني ثمار فهي للمشتري لا للبائع، لأن البائع لم يعمل فيها ولم ينقحها، فتكون للمشتري. هذا ما لم يشترط المشتري في الصورة الأولى. شو الصورة الأولى؟ صورة التأبير، يعني إذا كان أبرها ولقحها ثم باع أصولها وقال المشتري أنا لا أشتريها إلا بثماره، فالشرط إذا تم البيع على ذلك فالمسلمون عند شروطهم. أيضا ودخول الثمرة أو بعضها في البيع، أو يستثني البائع الثمرة أو بعضها في الصورة الثانية، مثلا إذا كان البائع لم يلقحها ولكن مع ذلك النخلة أتت بثمر بالثمرة، فإن البائع إن اشترط أن مثلا يقول أنا أبيعك النخل وإن جاءت الثمار فلي فيها، يعني الثمار هي لي، ومضى العقد على هذا، فالثمار تكون للبائع ولو لم يؤبرها، يعني ولو لم يلقحها، فتكون باقية على أصولها إلى أوان جذاذها، لأن المسلمين على شروطهم الصحيحة، وهذا منها، يعني هذا الشرط من الشروط الصحيحة. وكذلك العبد الذي جعل سيده بيده مالا، عندنا عبد أو أما يجعل السيد ماله مالا، يعني كأن يعطيه مال يقول روح تاجر فيه، أو مثلا يتركه يشتغل بالخراج، مثلا يشتغل فيعطي لسيده نصيب ويترك لنفسه نصيب، أو يحليه كأن الجارية يلبسها الفستان الجيد، أو يضع عندها بعض الحلي يلبسها بعض الحلي. فإن باعه، إن باع هذا العبد أو هذه الأمة، فماله أي مال هذا العبد ومال هذه الأمة لسيده الذي باعه، لأن العقد عقد البيع لا يتناوله، أي لا يتناول المال، وإنما يتناول العبد والأمة، إلا أن يشترطه المشتري، كأن يقول المشتري أنا أريد أن أشتري هذه الجارية بفستانها الذي هو عليها، أو أشتريه مثلا بالمال الذي عنده. في هذه الحالة ووافق البائع فيتم البيع على ذلك، ويكون المال مال العبد يكون للمشتري، أو يشترط بعضه فيدخل في البيع، يعني يقول له مثلا نص ليك ونص لي، فيدخل أيضا في البيع، ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإنه جائز، لأنه تابع غير مقصود. كأن مثلا احنا قلنا من الأموال الربوية مثلا فضة بالفضة والذهب بالذهب، الفقير هذا العبد له مثلا نقول له درهمان، عنده درهمان، فيريد هذا أن يشتري، لكن يشتري بماذا؟ بالفضة. أيضا يشتري بالفضة، الفضة مع الفضة عملة ربوية فيشترط فيها التماثل والتقابض، لكن هنا هذا حيعطي 10 دراهم مثلا وهذا عنده درهمان، يقول لا يضر، لأنه أصالة المشتري لم يقصد الدراهم وإنما قصد العبد، فجاءت الدراهم تابعة للعبد، جاءت الدراهم تابعة للعبد. فلذلك يقول ولو كان المال الذي معه مما يجري فيه الربا مع الثمن فإنه جائز، لأنه تابع غير مقصود لذاته، والتابع لا حكم له لأنه في حكم المتبوع، التابع لا حكم له لأنه في حكم المتبوع، أي يأخذ حكم متبوعه، لذلك قالوا التابع تابع. هذا مجمل معنى قوله صلى الله عليه وسلم من باع نخلا أبرت ثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ثمرتها إذا باعها بعد التأبير هي للبائع إلا أن يشترط المبتاع. شو المبتاع؟ المشتري. المبتاع يشترط يقول لا الثمرة تكون لي، فيقول نعم بعتك بثمرتها، تم العقد على ذلك. ولمسلم، قوله ولمسلم هنا خطأ، يعني كأنه يفهم منه بأن الحديث لم يخرجه البخاري، وهو خطأ، لأن البخاري روى هذا الحديث في صحيحه ولم ينفرد به مسلم رحمه الله. إذن وفي البخاري قال، في البخاري ومسلم، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، البائع يعني المشتري يشترط أن يشتري بماله. قلنا وإن كان ذلك المال من الأموال الربوية ويكون الثمن من جنس ذلك المال لا يضر، لأنه لم يقصد ابتداء وإنما تباعا. ما يؤخذ من الحديث؟ الفوائد التي ذكرها الشيخ، أولا أن من باع نخلا قد أبر فثمرته للبائع، هذا مفروغ منه، وهذا مأخوذ من منطوق الحديث، يعني هذا الذي ورد في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه. أن من باع نخلا لم يؤبر، قال فثمرته للمشتري. طيب مين عرفنا هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هذا من مفهوم الحديث، يعني من مفهوم الحديث، وهذا مفهوم المخالفة، بمعنى إذا أبرته هو لك، إذا لم تؤبره فهم منه أنه للمشتري. طبعا جمهور العلماء يقولون بهذا المفهوم، الحنفية لا يقولون به، ولذلك سيخالفون في هذا الحكم، يوافقونه إذا أبره، إذا لقحه أنه للبائع، ويخالفون في إذا لم يلقحه، فالحنفية إذا لم يلقحه يقولون هو أيضا للبائع، لأنهم لا يأخذون بالمفهوم، لكن جمهور العلماء يقولون لا، هو إذا لقحه هو للبائع ما لم يشترط المشتري، وإذا لم يلقحه فهو للمشتري ما لم يشترط البائع. ثم قال من الفوائد أنه إذا استثنى البائع ثمرة التي لم تؤبر أو بعضها فهي له بشرطه، إذا كان البائع لم يؤبر الثمرة ثم اشترطها فهي له بشرطه، كذلك المشتري إذا اشترط الثمرة التي أبرت نخيلها فهي له بشرطه. ثم قلنا أنه يصح اشتراط مثل هذا الشرط لأنه لا يخالف نصا شرعيا ولا يؤثر في أصل البيع. إن كان بعض الثمرة مؤبرا وبعضه غير مؤبر فالصحيح أن لكل حكمة، مثلا إذا أبر البعض والبعض لم يؤبره فإذا ما أبره ثمرته له، وما لم يؤبره ثم بعد ذلك تم تلقيحه بطريقة ما فإن ثمرته تكون للمشتري لكل حكمة. والعلماء يفرقون بين هذا، يقولون إن كان بستانا واحدا فلقح بعضه ولم يلقح البعض الآخر قالوا هو له حكم النخلة الواحدة، كأنه نخلة واحدة إذا باعها جملة بصفقة واحدة، إذا باعها بعقد واحد قال هنبيع لك هذا البستان كله، ثم عندي 20 نخلة لقحتها وعشر مخل ما زال ما لقحتهم، قال كله يعني يعطونه حكم واحد كأنه نخلة واحدة. المالكية طبعا نظروا إلى التغليب، فإن كان الذي لقحه أكثر من الذي لم يلقحه فالحكم للغالب، الحكم للغالب يعني له كل له. أما إذا كان العكس، لقح بعضه وهو الأقل والذي لم يلقحه أكثر، فإذا يعطونه الحكم للأكثر. والعلماء يرون أنه التفريق، ننظر إذا باعه بعقد واحد، قال نبيع لك هذا البستان جملة، فإذا إذا لقح بعضه بعضه لم يلقحه قال نعطوه حكم واحد. لماذا؟ قال لأنه ممكن يكون فيه سوء مشاركة، هذا يقول له أكدت بالزيادة، هذا يقول له هذه خرجت، هذا العرجون خرج بعد ما لحيت التالي ملايه، الأخر يقول لك أكدت بالزيادة، وتصير هناك مناوشة. فقال والشريعة تدفع التنازع، تدفع الاختلاف، فإذا هذا الجانب. ومن جانب آخر أيضا قد يختلفون فيما لقح فيما لم يلقح والمقدار الذي خرج، لأن قد خرج مرة وزيد خرج مرة ثانية، فيقول لك يعني يصير فيه نوع من الاختلاف ونوع من الشقاق، فجعلوا للبستان حكما واحدا. طيب، لكن إذا هو بستان واحد وباع النخيل التي لم تؤبر، هذا النخيل قال أنا لم أؤبرها، فطبعا ثمرتها للمشتري. طيب، وباع النخيل هذه بصفقة أخرى بالنخيل هذه التي أبرها فثمرتها له. إذا فصل الذي لم يؤبر بصفقة والذي أبر بصفقة أخرى، يعني جعل صفقتين، فإذا لكل حكم. أما إذا باع الكل بصفقة واحدة فيعطونه حكم النخلة الواحدة. ثم يقول أن الفقهاء ألحقوا بالبيع جميع التصرفات، جميع التصرفات التي تشبه البيع، كأن يكون النخل عوض عن صلح، يعني في صلح، يعني مثلا أنت تسلي شيء وأنا ما عنديش باش نخلصك، مثلا عاجز باش نخلصك، قال طيب أعطيني نخلة بدل هذا الشيء وتصافينا، فنعطيك النخلة، هذا النخلة أنا ينكون لقحتها ينكون ما لقحتهاش، إذا كنت لقحتها فثمرتها لي، ولو كان أنا ما بعتهاش أعطيتها لك من باب الصلح، يعني حتى نتصافاو. أما إذا ما كنت لقحتها فثمرتها للذي أخذها مني، لأنه هو أعطاها مقابل منفعة، لهي تصفية الحساب بينه وبين منازعه. أو مثلا قال صداقا، يعطي للمرأة، قال نتقدم من الطالب لحسب ونسب كما يقولوا مثلا كذا، شو صداقها؟ قال صداقها 10 نخلات مثلا، فيعطيها صداق 10 نخلات، هذيك 10 نخلات هو كان لقحها، هذيك الثمار لما تخرج تخرج يديها هو الزوج، ما تكونش للزوجة، اللهم إلا إذا كان أهل الزوجة أو الزوجة قاتلوا لا أنا ندي النخلة بالشيء اللي تخرجوا النخلة، قالها موافق فيكون الثمار له. فهو إذا أعطى النخلة لم يبيعها، ولكن أعطاها مقابل، وهو شو المقابل؟ مقابل انتفاع بهذه المرأة، مقابل انتفاع بهذه المرأة. أو مثلا جعله يعني أجرة، جعله أجرة، مثلا أنا نحاول نسكن في دار ما عنديش دار، قال له شوف نعطيك النخلة هذه ونسكن عندك عامين أو عام أو حسب ما اتفقوا، مثلا نخلة ونسكن، هذا النخلة ينكون لقحتها ما نكونش لقحتها، فإذا كنت لقحتها فثمارها لي، أنت لك أصل النخلة، تستناني حتى يجي وقت الجذاذ وأنا نحي الثمار وراهي النخلة لك. أما إذا لم أكن لقحتها فالثمار هي لك، شايف؟ وإنما أعطيته أنا النخلة مقابل البيت الذي أسكنه، مقابل المنفعة، وهي استفادة من منافع البيت. كذلك يعني الهبة أو غير ذلك مما فيه نقل الملك، هذا يجوز إذا كان طبعا الهبة بعوض، أما إذا كانت الهبة بغير عوض سنعرف حكمها بعد قليل إن شاء الله. دخول ثمرة في البيع إذا اشتريت قبل التأبير أو اشترطها المشتري وهو يعني وهي مؤبرة، يعد بيعا للثمرة قبل بدو صلاحها، هذا اللي قلناه. يعني مثلا إذا اشتراها النخلة وكانت الثمار لم تخرج، يعني لم تصلح بعد، فيكون كأنما اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، وقلنا هذا لا يضر لأنه لم يشتريها استقلالا وإنما اشتراها تبعا للأصل وهي النخلة، وهذا لا يضر كما قلنا في المال الذي عند العبد، قال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، أيضا قال من باع عبدا سواء كان عبد أو أي شيء في حكم العبد. مثلا كما نقول إحنا باع سيارة، باع بيت، باع مثلا يجي لك يقول لك أنا نشري منك هذا الدار، صح تخليها لي بالأثاث تاعها، نشري هذا الدار بالأثاث تاعها. الأصل أن الأثاث مش دخل في الدار، أنا نبيع لك الدار ندي الأثاث تاعي ونروح. لكن هذا الإنسان حب لا لا حب يجي مباشرة يسكن، قال نشري هذا البيت بالأثاث تاعها. فاتفق هو والبائع، هو والمشتري، إذا الأثاث للمشتري على شرطه. طيب لو ما اتفقوا على شيء، قالوا نبيع لك الدار، باعوا الدار، كي باعوا الدار وتصافى وكل شيء، جاح يخرج القش، لو ما راح يخرج القش القشلية يقول له لا أنا بعت لك الدار بصح القش يبقى لي. شايف كيف الأصل أن لما هوش من أصل البيت فهو لصاحب البيت البائع. أما لو اتفق وقالوا خلي لي مثلا زوج بطالة أو ثلاثة والثنتا الباقي، فعلى ما اتفقوا عليه. كذلك السيارة، يبيع له السيارة، في سيارة فيها ربما بعض الزينة أو بعض أشياء هكذا، يقول له مثلا تخليها لي بالأدوات تاعها، بالمفاتيح، بهذه الأشياء. الأصل أن إذا كانت السيارة تتبعها هذه الأدوات فهي تابعة لحكم السيارة. قال السيارة، وش هي السيارة؟ السيارة هي الدواليب والكراسي اللي فيها وكذا إلى غير ذلك، وأيضا الأدوات اللي تشتغل فيها. إذا كي نقول لك نبيع لك سيارة أفهم بهذا الشيء كامل. أما إذا كانت السيارة هي هذا المركبة التي تركبها بس، فإذا كل ما زاد عليها فهو للبائع، إلا إذا اشترط المشتري قال لا أنا أشتريها بما فيها، تخلي لي مثلا المفاتيح، تخلي لي حتى مثلا يقول له خلي لي هذا الشباح لك حطه، حتى يتفقوا على كل شيء. إذا اتفقوا عليه يقول له إذا يكون ما فيها للمشتري على الشرط الذي اتفقوا عليه. هذا قياسا العبد، كان إنسان يجي يشتري حصان فرس أو حصان، يقول أنا أشتري منك هذا الحصان بسرجه، تخلي لي السرج بتاعه، أو هذا الجمل برحله، تخلي لي الرحل بتاعه. والأصل أن السرج مش تابع مع الحصان، نبيع لك الحصان والسرج لي، شايف؟ لكن المشتري يشترط، يقول أنا أشتري هذا الحصان بسرجي، قل بعت لك الحصان بسرجي، أو أشتري هذا الجمل برحله، بعت لك الجمل برحله، أو ما قلتلوش ماذا نبيع لك الجمل. فلما بعت له الجمل قال أنا أشتري الجمل، جيت أنا نحي الرحل، قالوا لك أحتر حي الرحل، قال الرحل لي أنا وانت لم تشترط هذا، فأخذ رحلي وكذلك سرجي. عرفت كيف؟ وهكذا. قال من باع عبدا وقد جعل بين يديه مالا يتصرف به فالمال للبائع إلا أن يشترطه المشتري مع الصفقة، أو يشترط بعضه فيدخل مع المبيع، حينئذ يشترط فيه ما يشترط غير من المبيعات. ثم قال لا يضر أن يكون مع العبد المبيع ما يدخله الربا من الثمن، وهذا مر معنا. طيب إذا باع العبد أو الجارية وعليهم ثياب، هنا العلماء خاصة الشافعية منهم لهم فيهم ثلاث أقوال. القول الأول أن ما على العبد أو الجارية هي لصاحبها، يعني أنت وش معناته هاي الجارية أنا وريتها لك، دخلت أنت شفتها ميزتها كذا حاب تشريها تديها، إيه جيب أنت حوايج لبس لها أنت أعطيني حوايج تاعها اليوم عنها، شايف؟ لأن هذا اللباس اللي لبساته مش دخل معها، هي المقصودة في البيع، أما اللباس خاطئ. إلا إذا اشترط المشتري قال أنا أشتريها بفستانها أو أشتريها بحلية التي هي عليها أو غير ذلك، وكذلك البائع بالعبد بالثياب الذي يلبسه. هذا قول أول. القول الثاني أنها لا تدخل في البيع أصلا. القول الثالث أو أنها تدخل في البيع، يعني بمعنى إذا باعه بالثياب أنه يشتريها بالثياب. القول الثالث أنه يدخل في البيع ما يستر العورة فقط، أما ما زاد على ما يستر العورة، وعورة العبد والأمة هو ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة هذا هو الذي يدخل في البيع. والصحيح والله أعلم هو القول الأول للحديث الذي ذكرناه. الحديث يقول من باع عبدا قال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. من باع عبدا فماله للذي باعه، وهذه من جملة المال، الثياب والملابس من جملة المال، فتكون للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. هذا هو حديثنا، حديث اليوم إن شاء الله، حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرته للبائع إلا أن يشترط المبتاع. واضح، نخلة لقحناها أحد خرج الثمار، إذا بعتها لك الثمار تكون لي، إلا إذا اشترت أنت هاي الثمار لك، أو إذا أنا ما لقحتهاش وما وربما هي تلقح بطريقة أخرى أو ما، فيخرج منها الثمار فيكون الثمار لي إذا أنا اشترت، وإذا لم اشترت فتكون للمشترك. الحديث الآخر باب الوقف. الهبة إذا كانت بعوض، مثلا أنا أهب لك هذا على أن مثلا أن تخدمني في شيء أو في هذا المعنى، أما الوقف شيء آخر، الوقف الحبس يعني تحبس الشجرة بثمارها، فهذا من باب الصدقة والتطوع إذا كان حبسها الفقراء أو المدارس الشرعية أو الأمور الخيرية هكذا. لا. الحديث الآخر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبح حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. هذه المسألة أيها الإخوة الكرام، ما هو موضوعنا الآن؟ احنا نحكيه على إنسان راح يشرى بضاعة، هذه البضاعة شراها، البضاعة هذه إما أنها تكال يعني بالكيل، قمح، شعير، روز، فول، عدس، بالكيل، بكري كان الكيلو دوكا والميزان، إما أنها تكال وإما أنها توزن، إما أنها تكال وإما أنها توزن، وإما أنها تعد، يعني مثلا بطيخة بطيختين وهكذا، يعني تعد، أو بيضة بيضتين وغير ذلك. قال إما يعني إذا اشترى هذه الأشياء، والأشياء هذه إما أن تكون منقولة أو تكون غير منقولة، كأن يشتري عقارات، اشترى دكان أو اشترى بيت مثلا، وإذا كان منقول كأن يكون اشترى سيارة، اشترى دابة مثلا، عصفور، حمامة، أي شيء مثلا منقول يمكن أن يأخذه، هذا لا يجوز أن يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه فيه، لا يجوز أن يشتريه أن يبيعه في نفس المكان الذي اشتراه فيه. يسأل سائل، اللجنة الدائمة سئلت، اللجنة الدائمة هيئة كبار العلماء سئلوا عن مسألة، هذا إنسان يقول أنا رحت معرض سيارات اشتريت سيارة فلانية، وهذا صاحب المعرض مثلا نقوله صاحبي يعني متفاهم معه، ونقوله خلي ما تكتبش العقد حتى نروح أنا دفعت له، أنا أعطيت له المال، أعطيت له المال في السيارة، قال لي مثلا 40 مليون، أعطيت له 40 مليون، بعدين خرجت أنا ندور لقيت واحد حاب يشتري السيارة، قلت له نبيع لك عندي سيارة نبي حالك، وخلصني إما نقدا وإما نسيئة، على قولي طبعا من قال بجواز بيع بالنسيئة يعني زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل، ونقول له نبي حالك عندي هالسيارة نبيع لك 43 مليون، خلصتها ب 40 مليون، نبيع لك مثلا 43 مليون، خلص لي على 5 أشهر، ونروح أنا للمعرض ونقول له اكتب له السيارة مباشرة على اسمه، شايف؟ اكتب له السيارة مباشرة على اسمه، هل يجوز هذا العمل؟ لا يجوز، لا يجوز من جهتين على قول جمهور العلماء، ولا يجوز على ثلث جهات على قول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ومن وافقه. أما على قول جمهور العلماء لا يجوز من جهة أنه باعها في المكان الذي اشتراها فيه قبل أن يخرجها من المعرض، يعني كان ممكن يخرجها كما نقول احنا من البارك هذا بتاع السيارات، يخرجها برا الباب، برا ما عندوش سلطان فيه صاحب المعرض، ما عنده حتى دخل فيه، يخرجها برا يديها الحمى فلانية أو يديها قدام داره في حمته، يزم يخرجها وحده. إذن هو باع في نفس المكان الذي اشترى، هذا لا يجوز لهذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبح حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. من جهة ثانية أنه وقع في الكذب، لأنه هو اشترى السيارة من المعرض، والرجل الثاني اشتراها منه لم يشتريها من المعرض، فكتب المعرض أن فلان بن فلان اشترى منه السيارة بكذا القيمة هو لم يشتريها، فهذا كذب، والكذب حرام لا يجوز. حراس ولا غيرها؟ نحن نحكم الحكم الشرعي. هو لا يجوز هذا أن يخرجها من المحل الذي اشتراها فيه ويأخذها إلى مكان آخر أو بعيد عن الشخص هذا، بحيث أن السوق يكون كبير لدرجة أنه يخرج من الجهة التي فيها الرجل إلى مكان آخر ينقلها خارجا فيبيعها مثلا له، فهذا لا ما في مشكلة. بيع غير صحيح. نعم. هنا عندنا مسألة، هذا الإنسان قلنا إذا لا يجوز من وجهين على قول جمهور العلماء. على قول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله لا يجوز، لأنه زاد في الثمن مقابل زيادة الأجل، وهذا الخلاف الموجود بين الجمهور وبين الشيخ محمد رحمه الله ومن قال بقوله من العلماء. طبعا مثل الشيخ عمر عبد الرحمن وغير الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، مش عمر عبد الرحمن، عمر عبد الرحمن مصري، هذا عبد الرحمن عبد الخالق كويتي، يقولون بأنه لا يجوز زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل، وهذه ستأتي معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوهما أو الربا. هنا المشايخ في الجزائر يقولون بالجواز، يعني المشايخ في الجزائر يقولون بالجواز، سواء الشيخ محمد علي فركوس أو الشيخ أبو سعيد بالعيد بن أحمد البليدي أو غيرهم ممن كتبوا في هذا الباب، أنه يجوز أن تشتري شيئا بالتقسيط وتزيد في الثمن. هذا الجهاز تشتريه بمليون نقدا، تشتريه 1,500,000 على شهرين 3 شهور كذا، يقول موافق، ويخرجون بسعر واحد، يعني ينفصلون بسعر واحد فهذا يجوزونه. أما إذا انفصلوا بدون تحديد أيهما أي السعرين فهذا لا يجوز. هذه مسألة أخرى ستأتي معنا، نحن نريد هذا موضوع آخر، لأن يعني موضوع البنك هذا لأنه هو في الآن صار فيه نوع من الحرارة، لأن البنك يدافع عن نفسه بقوة وغيره الآن يقول شايف كيف، حتى صارت هناك مقالات تكتب في الرد الصريح في من قدح ما شوف هذا البنوك وكذا إلى ذلك، وبعضهم يرد. هذا سيأتي وقت إن شاء الله ونحكي على هذه الأشياء التي يسمونها هذا بيع المرابحة وغير أشياء بيع ما لا تملك، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله كل شيء إن شاء الله. إذا الحديث قال من ابتاع، فهمت الآن صورة عن الحديث، الآن سنشرحه إن شاء الله، ننظر ما حسب الوقت الذي عندنا وإن شاء الله ربي يوفقنا أن نزيد فيه إن شاء الله. إذا عندنا الحديث هذا أفادنا فائدتان، أنك لا تبيع شيئا حتى تستوفيه وسنعرف كيف تستوفيه، ولا تبيع شيئا حتى تقبضه وسنعرف كيف يتم القبض له إن شاء الله. الطعام هو في الحقيقة كل مطعوم، أهل الحجاز أو في الصدر الأول يعني الصحابة غيرهم الطعام يراد به البر، يعني القمح، إذا قالوا الطعام يراد به البر، لكن هنا يتكلمون في الحديث أو يتكلم في الحديث عن كل مأكول، عن كل مطعوم، عن كل مطعوم ومشروب. ماذا يستفاد من الحديث؟ قال النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، هذا فهمناه، النهي عن بيع الطعام قبل قبضه، ورد في لفظ حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه، إذن نهى عن بيع الطعام قبل قبضه ونهي عن بيع الطعام قبل استيفائه، هذا يجوز بيعه بعد القبض والاستيفاء، يجوز بيع الطعام بعد القبض والاستيفاء، هذا واضح. النهي ورد في الحديث بالتصرف فيه بالبيع، ولكن ألحق كثير من العلماء ومنهم الشافعية والحنابلة بعض عقود تدخل تحت مسمى البيع أو تكون وسيلة إليه كالإجارة والهبة على عوض والرهن والحوالة، يعني ألحق بالبيع كذلك، مثلا إنسان أنا أشتري مثلا بيت وصاحب البيت ما زالوا فيه، صاحب البيت ما زالوا فيه، زعما انتبعت لي بيت وما زالك ساكن في هذه الدار، فهمنا على 6 شهور ولا 4 شهور ولا 5 شهور ولا تخرج من البيت، انت بقي لك شهر تخرج، نجي أنا نقول هذا ونقول له نكري لك الدار هذه نكريها لك عامي على شهر تدخل ونكريها له ويخلصني لها، هذا لا يجوز لأني لم أقبض البيت بعد، فلا يجوز لي أن أجره قبل أن أقبضه. وكيف نقبض البيت العقار؟ كيف أقبضه؟ أقبضه بأن يخلي البائع بيني وبين البيت، خلاص كمل هو أموره صوالحه خرج من الدار، أنا دوك عندي ندخل للدار نتصرف فيها كما حبيت، لكن ما دام هو فيها لم يخلي بيني وبينها، فلما يخرج هو وخلاص يسلم لي المفاتيح ونغير أنا الأقفال وصار البيت عندي، هناك أنا أنجم من أجر. أما قبل أن أستلم البيت لا يجوز لي أن أؤجره. إذن ألحق به الإيجار، ألحق به الرهن. مثلا أنا باع لي هذا الإنسان البيت وصح كاتبنا في الأوراق كاتبنا، ولكن ما زال ساكن هو، نروح أنا حتى أستفيد برهن في البنك أو غير ذلك مثلا أرهن هذا البيت، هذا لا يجوز لأنني لم أستلمه بعد. طيب وكتابة الأوراق؟ كتابة الأوراق لا تسمى تخلية، كتابة الأوراق هو ضمن لك الحق في الورق، بمعنى الأوراق هذه ما فائدة الأوراق؟ لا تقدم ولا تغير، يعني لا تغير في شيء من الأحكام الشرعية، ولكن تضمن الحقوق لأصحابها وتمنع من التلاعب، تمنع من التلاعب وتضمن الحقوق، لأن الآن صرنا في زمن لا يعترف إلا بالأوراق، ولكن الحكم يثبت بالتخلية. هو لم يخرج بعد من البيت فكيف ترهنه أنت؟ لكن البنك أو أي جهة رسمية ترهن لك لأنك عندك وثيقة رسمية، لكن نحن ننظر من جانب الشرع لا من الجانب القانوني هذا الذي يقع. الطعام سنأتي لأنه في حديث ابن عباس، سنذكر اختلاف العلماء في خلاف، عندنا قول الشافعية والحنفية، عندنا قول مالك في المشهور مذهب مالك وقول بعض المالكية، عندنا قول المشهور من الحنابلة، في عندنا أقوال تقريبا 4 أقوال سنذكرها إن شاء الله. ما يهمش يكتب الأوراق حتى يضمن حقوقه ويمنع عن نفسه التلاعب أو أنه يعني تؤكل أمواله بالباطل، ولكن الحكم الشرعي متى يصير هو له الحق أنه يؤجر أو يرهن أو يبيع البيت؟ عندما يخلي البائع بينه وبين البيت، لما يخلي بينه يخرج من البيت ويقول له هاي البيت لك، ففي هذه الحالة له أن يتصرف في البيت حتى ولو كان البائع قبض كل المال، حتى ولو كتب معه الأوراق الرسمية، حتى يخلي بينه وبين البيت، لما يخلي بينه وبين البيت له الآن أن يتصرف كما شاء. أما ما عدا البيع وما يجري مجراه، يعني ما عدا البيع والإجارة والحوالة والهبة والرهن بعوض ما يجري مجراه، فهذا قال فيجوز التصرف فيه لأنها عقود يتسامح فيها بالغرر اليسير، ولأنها لم تقصد للربح، يعني لم تقصد للربح. مثال على ذلك إنسان اشترى عبد، وعبد من الأموال المنقولة صح، اشترى عبد ولكن لم يقبضه، رحت أنا للسوق تفهمت مع السيد أو مثلا اتصلت به بالهاتف كما واقع الآن، قال عندي عبد نبيحه لك مثلا، قال شحال تبيحه لي؟ قال نبيحه لك كذا، قال خلاص اشتريته منك، اشتريته وقطعنا أني اشتريته، ثم قلت له العبد حر، العبد حر لله، أنا لم أقبضه لكن هذا جائز. لماذا؟ لأن الشرع يشجع على فك الرقبة وعلى العتق الاعتاق، يعني اعتاق الرقبة إلى غير ذلك، فهذا الأمر ليس لا يسمى إيجارا ولا رهنا ولا حوالة ولا أي شيء، إنما هو تصرف غير بيع، فهذا جائز وإن كان دون القبض. أنتم الآن تذكروا هذا الذي ذكرناه، وسنأتي في الحصة المقبلة إن شاء الله ونشرح الخلاف الذي دار بين العلماء ونبين دليل كل قول إن شاء الله، ثم نبين الأصح من أقوالهم بإذن الله رب العالمين كما رجحه العلماء. طبعا هنا نذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكنت على بكر صعب، يعني على جمل صغير وصعب، يعني لا يمكن ضبطه وتمسك به، يعني يتصرف لحاله. قال بكر صعب لعمر، كان لأبيه، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم، كان يغلبه ويتقدم أمام القوم، فيزجره عمر ويرده، فيتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بيعنيه، بيعنيه، أي بيعني هذا البكر. فقال: هو لك يا رسول الله، يعني بل أهبه لك. فقال: بيعنيه، يعني كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي باعه عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: هو لك يا عبد الله بن عمر، هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت. هذه هبة، لكن هبة بغير عوض، هبة لا يرجو ثوابها وأجرها من المخلوق، وإنما من الله سبحانه وتعالى. فهذه تجوز ولو لم يقبض الإنسان ما اشترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض البكر، لأن عمر أو عبد الله بن عمر ما زال راكبا على هذا البكر، ولم يحزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رحله، ولم يعني يأخذه، وإنما مباشرة بعدما تم البيع بينه وبين عمر التفت إلى عبد الله بن عمر وقال: هو لك يا عبد الله بن عمر، فاصنع به ما شئت. فلذلك قلنا ممن ألحقوا بالبيع بعض المعاملات كالإيجارة التي لها معنى البيع، كالإيجارة والحوالة والرهن، لأن كلها بمنافع تأخذ مقابل. قال: والهبة بعوض. أما الهبة بغير عوض كما هنا لا حرج في ذلك أن يهبها وإن كان لم يقبض. مثلا على ذلك، إنسان اشترى بيت، نرجع للبيت، هذا البيت اشتراها واتفق مع صاحب البيت أنه يخرج بعد شهرين أو شهر مثلا، ثم يذهب لابنه أو ابنته يقول: هذا البيت هو لك. هو لم يقبض البيت بعد، ولكن وهب هذا البيت قبل قبضه دون مقابل، دون عوض، فهذا جائز. أما بعوض لا يجوز إلا بعد أن يقبضه أو يستوفيه. سنعرف كيف يكون الاستيفاء في الحصة المقبلة إن شاء الله، وسنعرف أيضا كيف يكون القبض إن شاء الله، وسنعرف ما هي الأشياء التي تدخل ضمن هذا الحديث. هل هي المطعومات فقط؟ هل هي التي تكال وتوزن فقط؟ هل هي التي أو كل أشياء، أو كل أشياء ما عدا العقارات؟ هذه سنعرف، لأن أقوال كلها محكية من العلماء، سنعرف إن شاء الله جوابها في الحصة المقبلة بإذن الله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.